مثل ما عليه لو حلق رأسه. أما إذا رجع ولم يحل إحرام عليه يرجع إلى مكة. لكن ما احتمر أحسن الله عليك. ما أحرم تقول؟ لا هو أحرم لكن مرض هو رجع. إن كان أنا إن كان عمل عمل محصر ما في بأس. إن كان حر وغصر وحل هذا أنا محصر لا بأس. المرض يكون إحصار. فإن أحصرته فما سيسر من العدو. إذا أحصر الإنسان بالمرض أو بالعدو أو بذهاب النفقة يكون محصر. والمحصر ينحر شاة أو شعب بدنة أو شعب بقرة بنية الإحصار ثم يحلق رأسه ويقصه ويحلق. الحمد لله. حتى لأن الله قال فإن أحصيته فما سيسر من العدو. ولا محصر. إذا اشترط إذا اشترط ما عليه شيء. عندما اشترط شيء. عليه يعمل عمل الإحصار. ما اشترط. عليه عمل الإحصار. يهدي ثم يقصر ويحلق. حتى وين وصل إلى الرياض يقصر هنا أحسن عليه. إيه. ما قصر شعره في مكة. يقصر هنا في الرياض. في محل اللي وصل إليه. أحسن عليك من ذهب إلى العمرة ويكون أمامه خطاب لسبب من الأسباب. إنسان راح إلى العمرة وهو مقيم فأمامه خطاب من كفيله لسبب من الأسباب. فمثل هذه الحالة إذا كان الشرطة مثلا أراد أن يرجعه إلى الرياض ماذا يكون حكمه؟ أو ما مثلا ما يلبس الإحرام يعني خوفا. شخص مقيم هنا في الرياض أراد أن يعتمر وأمامه خطاب من كفيله خطاب تنقل ليس معه خطاب تنقل ثم خشي أن إذا أحرم ربما الشرطة يرجعه من الطريق فما أحرم فبقي بملابسه حتى ذهب ثم مع ذلك قابله شرطة ورجعه إلى الرياض رجعه مرة ثانية إلى الرياض ما حكمه؟ ليس له يذهب إلا بالإذن الرسمي بطريقة رسمية. نعم. لا يصبر لا يذهب لا يتحيى. نعم. لا يتحيى حتى يتيسر له الطريقة الرسمية. لكن لو فعل لو فعل نعم فعل ودخل, نعم. ودخل نعم. عليه فدية عليه ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام مساكين لأجل لبسه المخيط. نعم. مثلها عرض أن غطاء الرأس إن كان غطى رأسه. نعم. إذا أرجع إلى الرياض أيضا. إذا أرجع إلى الرياض يعني ما وصل رجعوا إلى الرياض. يكون محصر. محصرة. يعني يذبح الهدي. نعم. ويغصر في الطريق أو في الرياض. نعم. نعم. يكون محصر. جزاك الله خيرا. يكون محصر. جزاك الله خيرا. قال أنا ليلة القدر 17 له توجيه. وبعد استقرت الشريعة على الأجر الأخيرة. هذا كان قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم. أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى فصل في فضل العشر الأواخر من رمضان. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي رواية لمسلم عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان ما لا يخص غيره بأعمال يعملها في بقية الشهر فمنها إحياء الليل. ويحتمل أن المراد إحياء الليل كله وروي من وجه فيه ضعف بلفظ وأحيا الليل كله. وفي المسند من وجه آخر عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم فإذا كان العشر تعني الأخير شمر وشد المئزر. وخرج أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه قال عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان قام ونام فإذا كان ليلة 24 لم يذق غمضا. ويحتمل أن يراد بإحياء الليل إحياء غالبه. وروي عن بعضهم من أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمته صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إحياءها يحصل بأن يصلي العشاء في جماعة ويعزم على أن يصلي الصبح في جماعة.

فرش المسجد له أجر خاص، ليس من البناء، هذا من المساعدة على تسهيل الصلاة المصلين، ترغيبهم، تسهيل السجود عليه، له أجر ذلك. أحسن الله إليك يا شيخ، هل ورد أن السلف رضي الله عنهم كانوا يهنئون بعضهم البعض بدخول العشر؟ ما أتذكر شيء، لكنها عشر عظيمة تهنئة بها مهمة، إذا كان يهنئ بولده أو بزواجه أو ببناء بيته فهذا أكبر وأعظم أنفع، إدراكها نعمة عظيمة. أحسن الله إليك، ما يقال باستحباب الوصال للعشاء إذا لم يشق على الإنسان؟ لا، السنة المبادرة بالفطر، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما أجرى فطر، متفق على صحته. اللهم صل على سيدنا محمد. حتى وإن كان في العشر الأواخر التي يرجى فيها ليلة القدر. نعم، حب الناس إلى الله أجله فطرة. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان الغارم يعني يلبس من أحسن اللباس ويركب من أحسن المراكب، يعني متلاعب بالأموال، هل يعان؟ أحسن الله إليك. حق الغرماء، مو بلأجله، لأجل الغرماء. طيب هو ما يتوقع يعني في المال، يلبس من أحسن اللباس ويركب من أحسن المراكب. جاي من طريق المحكمة، يسمع ما يوثق به من طريق المحكمة. إن شاء الله أراد يحسن فيه إنسان يعطيها. في سؤال عندي يا شيخ، حتى توزع بينا. في سؤال عندي يا شيخ عبد الله عنك، مثل لا يجوز له التساهل في هذا، وما يجوز له التساهل. نعم. لا قدر الله علينا وعليك شر، مثل واحد صار عليه حادث توفى مع واحد كافر، هل يلزم الصيام أم لا؟ إذا كان بأسبابه نعم، إذا كان بأسبابه الحادث يعني زي ما أنت عارف عفويا، إذا قرر المرور عليه أنها المخطئ عليه الكفارة، عليه رقبة أو صيام شهرين إذا عاجز عن الرقبة مع الدية، لأنه مستعمل. رمضان صحيحا مسلما، نعم؟ يعني صحيح من أدرك رمضان صحيحا مسلما، هذا من جاء من كلام أبي جعفر باقر التابعين، معنى صحيح. نعم، معنى صحيح. يا سلام، يرجع لها خير إن شاء الله، يرجع لها. ما معنى هذه الآية؟ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إنه طلب ليلة القدر. يعني يجتهد بطاعة الله. نعم، يباشر الزوجة ويجتهد بطاعة الله، لا يشغله الزواج الجماع عنها. نعم، عن ابتغاء ما كتب الله له. نعم، يعني يعطي الزوجة حقها ويجتهد في الخير. جميل. بالنسبة للعمرة في رمضان، هل هي سنة ولا مستحبة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عمرته في رمضان تعجل حجها، وش يصير هذا مسحب ولا؟ نعم، عمرته في رمضان تأتي الحج، فضل عظيم. بارك الله فيك يا شيخ. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: في الأعمال التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الشهر، ومنها اغتساله بين العشاءين. روى ابن أبي عاصم عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في رمضان نام وقام، فإذا دخل العشر شد المئزر واجتنب النساء واغتسل بين العشاءين، يعني المغرب والعشاء. وروي عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة، يعني من العشر الأواخر. وفي إسناده ضعف. وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان فاغتسل، وبقي فضلة فاغتسل بها حذيفة. رواه ابن أبي عاصم. قال ابن جرير: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة وإزارا ورداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. وقال حماد بن سلمة: كان ثابت وحميد يلبسان أحسن ثيابهما ويطيبان المسجد بالنضوح والدخنة في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، فيستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتطيب والتزين بالغسل والطيب